الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براياني برزو خوشويستم بفشتواني الله تعالى أمرو دعا اويك لدرس الرابردو مانا باسي مقدمي كتابي مقرر في التوحيد ماكوكا لدان راوي هي اي بحوث افتاي دولي اسلام. الله تعالى دولي اسلام عزة من ترو شرف من تربكا. أمرو بفشتواني الله تعالى تنسر درسي كي تازا كدرسي يكما اويش بناو نشاني الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليو ودس بيكين الإيمان عند أهل السنة والجماعة واتا إيمان لاي أهل السنة والجماعة شيا أفرمي أهل السنة والجماعة لفيش مشتك تعريفي وبيناسي أهل السنة والجماعة كتشين. أفرمي أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أفرمي أهل السنة والجماعة وانن كالسر أو الربازن كبيغنبري بالرزمان صلى الله عليه وسلم وصحابة بالرزقان لسر وكأوانوان أهل السنة والجماعة أوانا كالسر أو ريقا والربازن وكأوانوان وكيوك بيغنبري بالرزو خوشو اسمان صلى الله عليه وسلم وصحابة بالرزقان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى ليان راضي به يعني لسر أو الربازن كأواني لسر بون. وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفرمي أوانا كبيوستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سنة جماعة أوانا كبيوستن بسنة كان بيغنبري بريزو خوشويست مانوا صلى الله عليه وسلم. وهم الصحابة أهل سنة جماعة لكشموك سكاكين صحابة برزكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون صحابة برزانا كالله تعالى منتنا وبسرنا قشتون بخزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيمان داريش لدنيا درشون بانا وتري صحابة رسول الله هاولاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعين برزكان شن تابعينيش أوانا كنقشتون تخزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام لخدمة صحابي برزي رسول الله دابونا صلى الله عليه وسلم. معنا لبيش هميان وأهل سنة جماعة كين صحابة برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي وسن بسنة رسول الله وتابعين برزة كان الله تعالى ليان رازي به وأئمة الهدى المتبعون له وفي شواياني برزي أمة إسلام في شواياني هداية في شواياني هدى المتبعون له كأوان شون كوتو صحابة وتابعين بون. وبيوزب بسنة باكو بيقردكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ناس أهل سنة جماعة. وهم الذين استقاموا على الاتباع أو إمام بريزانا أو في شواب بريزان أهل سنة جماعة أوانا كاستقاموا خوراقريان بولا سرشي لسر أوي كشوان كوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنة رسول الله ينكردوا صلى الله عليه وسلم وجانبوا الابتداع ودور كوتونة ولا بدعوة أئم مكان أهل السنة دور بنا لبدعة دور بنا لو اشتتعظانك لدينا داهن راون في أي مكان وزمان يتر في شواكان أهل السنة لهر جيغة يقبوبية النمسر زوية دا يان لهر كاتيكا لهر زمانيكا لهر سردميكا في شوايان أهل السنة أما صفتكان يانا ك في وسن بسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة رسول الله كان صلى الله عليه وسلم ودور لهم بدعاك لهر زمانك ابن يعني لهر مكانك. وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة وأمكم الله بريزش هر أمين نوى أتاكي تاروج قيامة رسول الله فرمي جان في دايبه صلى الله عليه وسلم أفرمي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم ببردواميك وملق لأمتك من لسر حق أمينو ديار أبنو ظاهر سكوت أبن زرریان پی ناگەینێ و کەسانی کە پشتیان بەرئەدەن و ئەو کەسانی کە دژایەتیانەکەن و مخالەفەیانەکەن ئەوان هەر لەسەر حەقکە ئەمێننەوە تا ئەمری ئەلله تەعالایە کە ڕۆژی قیامەتە وهم كذلك أوان هل آمين وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بوشي نايوان دين راو أهل السنة أهل السنة جماعة لبروي انتسابكا بولاي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرفك الزور قوري واجتماعهم على الأخذ بها أهل السنة جماعة وكو أبنو لسرشي قرآن لسروي كدس بقرن بسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بظاهر وباطن كوبونة ولسر سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل لقولنا ولا عمل شيئا بضل بزمان بكردوا في وسن بسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوبونة ولسري ويناوين لين راوا أهل سنة جماعة والاعتقاد ولا اعتقاد يعني اعتقاد يعني شونا بروباوري أهل السنة جماعة بروباوري أهل السنة جماعة كببشتواني الله تعالى لم كتبيا ديخويني انجا فرمي الإيمان لغة سيموت من الإيمان عند أهل السنة والجماعة جارزاني من أهل السنة والجماعة كي الحمد لله باشان أشين تعريف إيمانكين أفرمي الإيمان لغة إيمان لزمانوانية واتاي تشيا التصديق والإقرار إيمان لزمانوانية يعني برازانين دان بيانان الله تعالى أفرمي لقرآن بيروزا أفرمي كاتي كركاني سيدنا يعقوب عليه السلام قرانا ووتيان شي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين توبة وربة إيماناكي تصديقي إيماناكي هرشان إيما صادقيشين يعني إيمان لزمانوانية لشرعنا لزمانوانية يعني تصديق إقرار شرعا أي لشرع يعني شي إيمان قول باللسان أو يكي إنسان بزمان شاهدمان بينه شيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي رحمة الله عليه أفرمي أمتي إسلام متفق على المكان أمتي إسلام متفق لسر أوي كهر كسك بتواني شايتمان بيني كلمة توحيد بيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيه يعني لتوانا يا بيتو أو شايتمان نيني باتفاق أمة إسلام كافرة بيتو بي كواتا إيمان قول بزمان أبي كلتوانا يا أبو كساب بي مسلمان بي شايتمان بيني كمال أصلي دينا موقن منيك هنجا فرمي واعتقاد بالقلب أبي اعتقادي راسو دروستي ببي بضل چه قولي ضل چه عملي ضل باشا قولي ضل وكو معرفته علم تصديقي ضل باشا وعملي ضل جوكو اخلاص نيته حب بغض ولاء براء امانك لضل وعمل بالجوارح لكاتك كقولي بلسان كمشرع عن إيمان أما بناسكيتي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكار كردن با عند مكان لاشا كنوش وكو جهات كردن لبناوي الله تعالى دا أمانا لإيمان طبعا عملي جوارح كان عند مكان لاشا يزيد وينقص أم إيمانا لاعتقاد أهل السنة وجماعة دا وايك زيادة كاتو كمكا زيادة كاتو كمكا إيمان بطاعة الله تعالى زيادك بجرالي الله تعالى إيمان إنسان زيادك وبمعصية تاوان كردن وبيتشواني أمركاني الله تعالى أركسك بجولته إيماني كمكا بمعصية كمكا قال الإمام الآجري رحمه الله أم إمام برزا فرمي إمام أبو بكر آجري أفرمي الإيمان تصديق بالقلب إيمان تصديق بشي بضل طبعا تصديق بضل أو بشيكي إيماني بالله فمعرفته علمي شي لقوايا وإقرار باللسان ودان تيادنان بشي بزمان وعمل بالجوارح وكاكتنا بأن دا مكاني لاشا وقوت من حج كردن نوش كردن جهاد كردن لبناوي الله تعالى دا ولا يكون مؤمنا وهيج كسك إيمان دارني أو إيماني نابي إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال والثلاث إيمان دار نابي إلا أبي أمسي خصلتيتي أكو بيتوا إيماني ضلو إيمان بقول بلسان وداني في أبنيه وشايت من بينيه باشا وبهمان شوش بأندامكاني لاشا كارو كدوكا طبعا أما خلافا بوكي أما إيمان لا أهل سنو جماعة خلافا بوكي وخوارج كانوا ومرجئ كان چونك إيمان لا خوارج ومرجئ كان يكشتا باشا اگر نزياده كان كمك اگر ايمان هبه كامل ايمان هي اگر نشبه هيك شيء كنيه من مخالفه اهل السنه والجماعه مخالفه حق مخالفه دينه كوتمان اهل السنه والجماعه هميشه ياتن به كما بس من رغا بيروزه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغا والربازي صحابي برزي رسول الله الله تعالى لين راضي به وصلاه وسلامي الله تعالى لسر رسول الله به. يقول ابن تيميه رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية فرميلا باري ورحمة الله إليه به. كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل. أفرميا لسلف إيما بيشيني تشاككاري إيما أويك روشون فرق أن نخصت لبين إيمان وعمل. فرق أن نخصت لبين إيمان وعمل. والعمل من الإيمان. أما خلافا بمرجئة كمرجئة عمل دركنا درو لإيمان. لا مرجئة هركسيك فرق لا عندك فرقان هركسيك فقط شاتمان بينه يترش هيج كاركي خير نكا بأندا مكان يعشر نوج نكا حج نكا رجو نجري حكم نكا بقرآن هتشي تواني شيء بك مادم بش شاتمان يناول أيان كامل الإيمان نعوذ بالله لا مرجئة مرجئة فرقائك الزور خبيثا كفي أنواع إيمان فاسق ترينكس يعني إيمانك أوانيك هرشي تاواني كان وكو إيماني سيدنا جبريل وآية عليه السلام نعوذ بالله يعني وكو إيماني سيدنا أبو بكر وآية رضي الله عنه جاء فرمي والعمل من الإيمان عمل إيمانا والإيمان من العمل وإيمان جلتيا لعمل فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه هركس بدمي إيمانينا وبضلي معرفة الله تعالى يبو تصديقك وصدق بعمله وبكر دوكاني أم إيماني تصديقك فتلك العروة الوثقى التي لم فصام لها أو عروة الوثقى كبتراني بونية كوتمان دوني باسما كوتمان واتا لا إله إلا الله كواتابو في وزبون بلا إله إلا الله أبيعو كس إيمانها بك إيمانيش إقرار بزمان واعتقاد بقلب بدل وعمل بالجوارح أبا عندها مكاني لاشا. ومن قاله بلسانه ولم يعرف في قلبه هركس بزماني بيلا بدل إيماني نبي ولم يصدق بعمله وتصديق نكاب كرد وكاني كان في الآخرة من الخاسرين. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي وكسل آخرته لخسار من دانا لو كسانك خساري كردوا. أما لكتب الإيمان فرمي للا برا دوسط بنجا لصفحي دوسط بنجا إستاتي نسر باسي كتازة علم بابتك فرمي أول الواجبات ديني الله تعالى لواجبات بكاتو واجبات لسرمان يا كم واجب شيء لسر إنساني مسلمان يا كم واجب فرمي اعلم رحمك الله أن أول فرض على العبد أن يتعلمه ويعمل به هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فرمي بزانا الله تعالى رحمة بيبكا كيا كم أركو فرض واجب لسر عبد شيء كفرض لسر بيزاني تعلمي بك وعلم في ربي لباري وزانست في ربي لباري ويعمل به وعمل شي بك ويعمل به وعمل شي بك علمك بك بعمل هو الكفر بالطاغوت كفر كذنا بطاغوت والإيمان بالله وإيمان ينال بالله تعالى. أما يكم واجب لسر عبد مسلمان أجر بداخل الإسلام ببيزانه وعمل شي بك كفر كذنا بطاغوت وإيمان شبينه بالله تعالى. قال تعالى الله تعالى فرمي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله تعالى فرمي هركسك كفر بك بطاغوت وإيمان بيني بالله تعالى كفر بك بطاغوت وإيمان بيني بالله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى أو بتأكيد وبتحقيق براستي فيوست متمسك بو بچيوا بعروة الوثقى وثمان عروة الوثقى تلا إله إلا الله لا انفصام لها أما بچراني بوني أم قريه والله سميع عليم الله تعالى سميع أبيستي وعليما زانايا زور زانايا أما لأم آية بيروزة لسوري بيروزي البقرة لآيد صوفا جاوشش جاء فرمي وقدم الكفر بالطاغوت بوشي أفرمل أبينين الله تعالى لم آياتي كفر بطاغوت بيش إيمان بأ الله تعالى خصوة لبرشي بيش كوتو كفر بطاغوت لأن الشرك نجاس لبروي الشرك بيسية نجاسته متى خالطت القلب أخرجته من فطرته وطهارته أم إنسان بباكي لدائك به وكو رسول الله فرمي جانا في دائبه صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم همو لدائك بويق لسر فطرة لدائك به لسر باكي بلام دائك باو كان أن كان بيهودي أيان كان بنصراني أيان كان بمجوسي جاء فرمي ضل بباكي أجر شركي تيكلبو لفطرته باكي تيكي دريكا لبرو الشرك نجاسته الله تعالى القرآن في روزة فرمي إنما المشركون نجس براسي مشرك كان بيسن نجسن والتوحيد أعظم طهارة وقورترين عظيم ترين باكي تيكي توحيده فلا يمكن أن يجتمع مع الشرك الأكبر في قلب أبدا فرمي إمكاني نية بهيت شويق نابي أم توحيد باكا كقورترين باكية إمكاني نية لدلك أكو بيته ولقى الشرك أكبر إمكاني نية ريناك وشتيوا توحيد بوبب أو أن دا باكية في التقي قوريا بهيت شويق شرك نابي شو الشرك بيسية أقر شرك أكبر يجبو لو دلايا توحيد نابي أما دلالتك على سروي كهركس الشركي أكبري بو مسلمان نية دلالتك على سروي كهركس الشركي أكبري بو أو كسا مسلمان نيو موحد نية فلا بد من تطهير القلب وتنقيته من رجس الشرك فارمي هركس بيو مسلمان بي حتما أبيد الله كي باكاتوا لبيسيتي شرك باكاتوا لبيسيتي شرك ثم ملؤوه بطهارة التوحيد عشان بريكا كدواي ويد الله كيف فاكر دوا عشان بريكا لا باكيتي توحيد فاذا كفر بالطاغوت وتبرأ منه اگر كفر كرب طاغوت وبراءتي ليكر ليدور كوتوا تكفيري طاغوتك تكفيري اهل طاغوتك صار مهيئا لاستقبال التوحيد او اود الله اتر مهيئ به اماد به بوشي بويكا بيشوازي لتوحيد بكا ببابد الله كي موحد ويلا بيشعبه چي بكا كفر بكا بطاغوت أو كاتا مهيئة ببويكا استقبالي توحيد بكاتو موحد انجا فرميه يسا زاني من كفر كردن بطاغوت بويلا بيشيو آياتو آوهاتوا أفرمي قدما الكفر بالطاغوت يعني بيشخراو كفر كردن بطاغوت لبيش إيمان با الله تعالى لبرأويكا وتمان شرك نجاسته وهركس كفر بطاغوت نبي وشرك أكبر هبه هو أود الله إيماني تياكو نبيته لقل شرك أكبر نجاه فرمي فأما صفة الكفر بالطاغوت أي بزاين كفر بطاغوت يعني جي كزاني من هيج كسك إيمان دار نية تا كفر نكا بطاغوت زاني من هيج كسك بيوز نبي بلا إله إلا الله إلا أبي كفر بكا بطاغوت أبي بزاين شونيتي كفر كردن بطاغوت شي كفر كردن بطاغوت شونة أفرمي فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم أفرمي أما صفة كفر كبنا بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله كبير باور دوابه كهر عبادتك هر جورك نجوركاني برستن كبو غير الله جبجيك رباطل هر عبادتك هر جوارك لجواركاني فرستن وعبادت بو غير الله جب جكرا وصرف كرا أو عبادته باطلة أما كفر كردنا بطاغوت أما شوانتي كفر كردنا بطاغوت كتو اعتقاد بروباور دوابه كهر جوارك لجواركاني عبادت جب جكرا بو غير الله باطلة وعبادت وتركيكي وبيب خود بهيت شوائك كقبت أو كسي كفر بكا بطاغوت أبيب بهيت شوائك هيت جوارك لجواركاني عبادت بو غير الله تعالى جب جنك تنهى الله بفرز به وبغضي به بغض شديدي هبه بران بربچي بهر عبادتك بو غير الله جي بجيكري اما كفر كدنا بطاغوت كسيك بيستي عبادتك كري بو غير الله بغضي هبه بران بربو عبادته كبو غير الله جي بجيكري كشرك اكبر وتكفر اهلها وبتكفير او كسانش كي اما كفر كدنا بطاغوت هركس تكفير اهل طاغوتنكا هركس تكفير او كساننكا كعبادتك بو غير الله كفر نكردو بطاغوت اما بينا سكيتي اما تشونيتي كيتي وتكفر اهلها وبا اعتقاد يعني تكفيري او كسانبكي كهرجو رجل جورا كان عبادت بغير الله تعالى جب جيكا وتعادي ومعادات يامكي دج من كاريان لقلا بربابكي لقل شيء لقل المشركين كواتا ليريا وما نروشنا بيتوا ام قصي بطاله باطلك على كاري منيا شبه عندك بمنه وهي تكفير كدني كافر كان شون او تعالى صفتي كفر كدنا بطاغوت يا كم واجب لسر انسان مسلمان ككفر بكا بطاغوت ايمان بيني بالله تعالى بوي بيوز ببلا اله الا الله. قال ابن القيم رحمه الله امام ابن القيم الجوزية فرمي رحمة الله عليه ولا يتم الايمان الا بمعادات هذه الانداد وشدة بغضها وبغض اهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. أفرمي ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه أفرمي إيمان طواونية أدزنا إيمان إلا بمعادات هذه الأنداد إلا بدوش من كاري لقل أو ندانيك كردوان يعني بشريك الله روانيك كراون بخواينا حق أفرسلين لغير الله تعالى إيمان دارنا بيوكس إلا بدوش من نايت وانبك وشدة بغضها وبشديدي زور بتندي زور بسختي رقيل عن به وبغض أهلها وبالرقيل أهلي أن داد كانش بيك أجن عبادة بغير الله جيب جيكا رقيل عن به ومعاداتهم ودجمن كاريان لقلابك ومحاربتهم جنگ قتال أمبران بربابك. وبذلك أرسل الله جميع رسله وبمش الله تعالى همو بيغنبران برز الروان كردو عليهم الصلاة والسلام وأنزل جميع كتبه وهم كتبك عن الله تعالى كدائب زاندوو بوحينا أردوتي بلاي بغنبراني بررز عليهم الصلاة والسلام هم يبو أمبوك درجاياتيو محاربو معاداتو رقوقين برانبر بكبر فابكري برانبر بطاغوتكانو أهل طاغوتكان تكفيري عن بكري. وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية والله تعالى آقري دروس كردوا وكي بوانيك أو خوشويستيان هي أو خوشويستي الشركية بطاغوتكان. وخلق الجنة والله تعالى بهشتي دروس كردوا لمن حارب أهلها وعاداه بهشتي دروس كردوا بوكسانيك دجاتي طاغوتكان ودج من كاريان لقلاكن فيه لبيناوي الله تعالى يم دج من كارياكن دج من كاري كافر ومرتدكان مشتككان طاغوتكان سربازي طاغوتكان شوين كوتوي طاغوتكان كلبيناوي الله تعالى دج من كاريت كلا قلاناو دلت بربو للرخين بران بريان او الله تعالى وجنته او بهشتا پانو برينو خوشي بو كدرس كدو بو او كسانيك لبيناوي الله تعالى اماكن وفي مرضاته ولبيناوي بدسيناني رضا من بوني الله تعالى اماكن. اما لكتاب الروح لمجلد يقل لا برا دوسطو پنجاوچوال. الحمد لله كلا ام درسدا عدي في ايمان ما كتعدي في اهلي سنو جماعة ما كباشان يا كم واجب ما خين كبوت ما بريتيا لكفر كردن بطاغوت أبارينا الله تعالى هداية ما مدى بإيمان داري بمان جيني وإيمان داري بمان مريني بإيمان داري بشهيدي بمان باتو بلاي خويو أبارينا لالله تعالى كدولة إسلام سربرسترو عزت من ترو شرف من تربك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.